كنا بدأناه في الدرس السابق، ويتلخص الكلام في هذا الدرس اليوم في ذكر حياة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وأصول الاستدلال وأصول الأدلة التي يرجع إليها الإمام مالك وبقية الأربعة أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، وكذلك نأخذ إشكالية هل يمكن دراسة الفقه بلا مذهب؟ هل يصح في الواقع أن يكون المسلم بلا مذهب؟ وما معنى المذهب؟ ونذكر الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى في هذه المدة، وهو كتاب الرسالة لشيخ الإسلام وإمام الأئمة الأعلام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ونذكر ترجمة مختصرة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، ونتكلم عن موضوع الرسالة من هذا الكتاب وما هي مميزاته وما الذي يميزه عن غيره من الكتب المؤلفة في الفقه، وما هي الطريقة السديدة والمنهجية القويمة في دراسة الفقه، يعني أن الإنسان في مع الفقه يقرأ الفقه لكي يعمل. ونريد كذلك منزلة منزلة أعلى، يعني يقرأ الفقه ويصير فقيه، يعني كيف يمكن إعداد فقيه؟ ما هي الطريقة القويمة التي من خلالها يمكننا أن نعد لما يستقبل من العيان فقيه، بحيث إذا نزلت بنا أي مسألة يمكن الرجوع إليه لكي نسأله ونستفتيه عن أحكام ديننا. نبدأ أول في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى. الإمام مالك وصفه الإمام الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء فقال: هو شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر ابن الحارث الأصبحي، وأمه هي العالية بنت شريك الأزدية، وأعمامه أبو سهيل نافع وأويس والربيع والنضر أولاد أبي عامر، وكلهم من جلة التابعين. ولد الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة 93، وهو العام الذي توفي فيه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم رحمه الله وهو صغير، وبدأ في طلب العلم وتحصيله وهو صغير، ونشأ رحمه الله في صون ورفاهية وتجمل، فأخذ العلم عن الإمام نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سعيد ابن أبي سعيد المقبري وهو تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه، وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن المنقدر ومحمد بن شهاب الزهري وعبد الله بن دينار وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب بن أبي تميمة السختياني عالم أهل البصرة وهو تلميذ أنس بن مالك، وأيوب بن حبيب الجهني مولى سعد بن مالك، وإبراهيم بن عقبة، وإسماعيل بن أبي حكيم، وإسماعيل بن محمد بن سعد، وثور بن زيد الديني، وجعفر بن محمد، وحميد الطويل صاحب أنس بن مالك، وحميد بن قيس الأعرج، وخبيب بن عبد الرحمن، وداود بن الحصين، وداود أبو ليلى بن عبد الله، وربيعة بن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرقي، وزيد بن أسلم مولى زيد بن أسلم الذي كان من طلاب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن كبار المفسرين في وقته، وزيد بن رباح وزياد بن سعد وعبد الله بن الفضل وعبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيق وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان وهو من سمع عن أنس بن مالك وعبد الرحمن بن القاسم ابن عبد الرحمن بن أبي صخرة ابن نفل الفقهاء السبعة الذين كانت ترجع إليهم الفتوى في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سوى. ذكرت لكم هذه الأسماء لكي تعرفوا من أين أخذ هذا الإمام العلم، من شيوخه، لأنه أي إنسان نريد أن نعرف كيف طلب العلم وكيف تحصل على العلم لابد أول شيء أن نعرف من هم شيوخه الذين سمع منهم وطلب منهم العلم. حدث عنه عن الإمام مالك يعني شيوخه رووا عنه العلم، عموه أبو سعيد ويحيى بن كثير والزهري ويحيى بن سعيد ويزيد بن الهادي وزيد بن أبي أنيسة، فهذا كلهم تعلم منهم مالك وتعلموه منه، يعني شيوخه الذين استفاد منهم مالك رحمه الله لما صار مالك شيخ هم شيوخه استفادوا من علمه، وهذا يدل على منزلته العلمية. وممن استفاد من علم مالك ممن هم من أقرانه يعني الذين كانوا معه في نفس المنزلة في السن وطلب العلم، معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق صاحب المصنف وابن جريج وأبو حنيفة وعمر بن الحارث والأوزاعي إمام أهل الشام وشعبة أمير المؤمنين في الحديث استفاد من مالك رحمه الله، وسفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وجويرة بن أسماء والليث بن سعد فقيه أهل مصر، وحماد بن زيد شيخ أبي حنيفة رحمه الله، وإسماعيل بن جعفر وسفيان بن عيينة شيخ البخاري، وعبد الله بن المبارك إمام وسيد من سادات العلماء، والطاووطي وابن بن الزناد إسماعيل بن عليا ويحيى بن أبي زائدة وأبو إسحاق الفزاري شيخ الحديث في وقته، ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي حنيفة، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي إمام الجرح والتعديل والسيد من سادات أئمة الحديث في وقته، ومعبد بن عيسى القزاز وعبد الله بن وهب راوي الموطأ، وأبو قطة موسى بن طارق والنعمان بن عبد السلام ووكيع بن الجبار الذي كان شيخا في وقته، والوليد بن مسلم ويحيى بن سعيد القطان إمام الجرح والتعديل. هذا كلهم استفادوا من مالك رحمه الله تعالى، وحج مالك رحمه الله وهو صغير ولحق بعطاء بن أبي رباح، يعني لما تسمع كلمة عطاء بن أبي رباح فاعلم أنه هو المفتي في مكة، لم يكن أحد يفتي في وقته أمام عطاء بن أبي رباح في مكة. يقول مالك: رأيت عطاء بن أبي رباح دخل المسجد وأخذ برمانة المنبر ثم استقبل القبلة. قالوا أن مالك حملت به أمه 3 سنوات وقيل 2 سنين وطلب العلم وهو ابن بضعة 10 سنة يعني ممكن 12 سنة بدأ في طلب العلم رحمه الله، وتأهل للفتية يعني صار أهلا للإفتاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس لإفادة الناس وعمره 21 سنة، وحدث عنه أشياخه وهو شاب طري وقصده طالبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وازدحموا على مجلسه في خلافة الرشيد إلى أن مات. وكانوا يقولون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، وفي لفظ: يوشك أن يضرب الناس آباق الإبل يلتمسون العلم، وفي لفظ: من عالم بالمدينة، وفي لفظ: أفقه من عالم المدينة. عن الإمام سفيان بن عيينة وهو شيخ البخاري، شيخ الإمام البخاري، كان يقول: مالك أعلم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: إذا ذكر مالك العلماء فمالك النجم. وقال الزبير بن بكار في حديث: لا ليتبنى الناس أقباب الإبل. قال كان سفيان بن عيينة يقول إذا حدث بهذا الحديث في حياة مالك رحمه الله يقول أراه مالك. ولم يكن بالمدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم من بعد التابعين، يعني مش تقدروا تفهموا منزلة مالك. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة وسمع منه الصحابة، لما توفي الصحابة سمع منهم التابعون، التابعون سمع منهم الإمام مالك. يعني بين الإمام مالك والنبي صلى الله عليه وسلم كم؟ اثنين. يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحلم. فقد كان بعض الصحابة مثل سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة الذين كان الناس يرجعون إلى فتاويهم، وسالم وعكرمة ونافع وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم ومحمد بن شهاب الزهري وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم. فلما ماتوا اشتهر مالك، اشتهر في زمانه مالك، واشتهر معه علماء آخرون كمحمد بن أبي ذئب وعبد العزيز بن الماجشون وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان والضراوردي، لكن مالك كان هو المقدم عليهم جميعا والذي تضرب إليه آباء الإبل من الآفاق. وكان مجلس مالك رحمه الله مجلس هيبة ووقار وحلم. كان مالك رجلا مهيبا نبيلا، ليس في مجلسه شيء من المراق والنقط ولا رفع الصوت، وكان الغرباء يسألونه عن الحديث فلا يجيب رحمه الله إلا في الحديث بعد الحديث، وربما أذن لبعضهم أن يقرأ عليه، وكان له كاتب ينسخ علمه ويكتب، يقال له الحبيب يقرأ للجماعة، ولا ينظر أحد في كتابه، كان ولا يستفهم، يعني ولا واحد من هيبة الإمام مالك رحمه الله إجلالا له. وكان رحمه الله تعالى يقول العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب، لأن العلم مع الأيام ينقص لقلة من يطلبه ولقلة من يسأل عنه. وسئل الإمام مالك رحمه الله لماذا لم تأخذ الحديث من رجل اسمه عمرو بن دينار وهو من جلة علماء التابعين عمرو بن دينار، فقال أتيته جئت إليه فوجدته يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم، يعني واقف ويحدثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلم أرد فأجلت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذه قائما. وكان يقول الإمام مالك لا يؤخذ العلم عن أربع، ربع من الناس لا يؤخذ عنهم العلم، عن سفيه يعلم السفه، لقى المجلس تاعه مجلس تاع ضحك، وإن كان أقوى الناس، وعن صاحب بدعة يدعو إلى هواه، واحد شيعي أو صوفي من الغلاة يدعو إلى هواه لا يدعو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يكذب في حديث الناس حتى ولو لم يكن يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح عابد إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يكون هو من الصالحين لكنه لا يضبط العلم. جاء في صفة مالك رحمه الله قال يقول عيسى بن عمر ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك ولا أشد بياضا من ثوب مالك رحمه الله. ونقل غير واحد أنه كان طوالا، كان رجل طويل جسيم عظيم الهامة أشقر أبيض الرأس واللحية عظيم اللحية أصغر، وكان لا يلحي شاببه، يعني ما كانش يلحي الشاب بتاعه على الطريقة من ديروها المصريين، وكان يرى أن إحناء الشاب كله مثلى، فكان كانش يشوف أن واحد يخلي لحيته ويلحي الشاب بتاعه كامل، كان يرى هذا خطأ. وكان رحمه الله تعالى يلبس البياض، وكان إذا وضع العمامة يضع جزءا منها تحت حقنه وهو الذي يسمى به التحنين. فلذا قال ما أفتيت حتى شهد لي سمعون محنكا. وش قلنا محنك؟ منع الحناك الذي يحنك كذا يضع لحيته. وكان يسأل مالك رحمه الله عن الرجل يقول هل يحدث عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. يقول إذا رأيته في كتابي فخذ عنه. وكان من أشد الناس انتقاء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أي إنسان، وإنما كان ينتقي عن يحيى بن معين عن سفيان بن عيينة قال ما نحن عند مالك، من نحن عند مالك؟ إنما كنا نتبع آثار مالك وننظر الشيء، إن كتب عنه مالك كتبنا، وإن لم يكتب عنه مالك تركنا. وروى طاهر بن خالد الديلي عن أبيه عن سفيان بن عيينة قال كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، يعني الحديث الذي كان يرويه للناس لا يروي إلا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث إلا عن ثقة. قال ما أرى الذين إلا ستخربوا بعد موته، يعني من العلم. وعن ابن أبي عمر العبدي قال سمعت الشافعي يقول مالك معلمي وعنه أخذت العلم. وعن محمد بن جرير الطبري عن إبراهيم بن حماد الزهري يقول سمعت مالكا يقول قال لي المهدي الخليفة ضع يا أبا عبد الله كتابا أحمل الأمة عليه، يعني ضع لي كتابا أجعله كالقانون كالدستور للأمة جميعا. فقال الإمام مالك يا أمير المؤمنين أما هذا السقع، وأشار إلى المغربي، قال فقد كفيته، وأما الشام ففيهم من قد علمت وهو الأوزاعي، أما العراق فهم أهل العراق. ويقول رحمه الله لما حج أبو جعفر المنصور قال دعاني أبو جعفر المنصور خليفة، قال دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، ثم قال لي عزمت أمرا. أبو جعفر المنصور يقول لمالك عزمت أمرا، عزمت أن آمر بكتبك هذه يعني الموطأ فتنسخ نسخا ثم أبعث بها إلى الأمصار من أمصار المسلمين وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سواها من العلم، فإني رأيت أصل العلم برواية أهل المدينة وعلمهم. لكن اسمع إلى الإمام مالك ماذا قال. قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وضعهم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال أبو جعفر لعمري لو طاورتني لأمرت بذلك. وهذا كله من إنصاف الإمام مالك رحمه الله، هذا من إنصافه، لأنه لو كان متعصبا لقوله لقال افعل، وهذا خليفة. لكن الإمام مالك فقيه، رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عدد الصحابة؟ 114,000 صحابة، هذو كلهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال مدفون في المدينة من الصحابة؟ 10,000، يعني من 114,000 مدفون 10,000، يعني 90,000 وراحت تفرقوا في البلدان وكلهم قد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين جاءوا التابعين الذين سمعوا من الصحابة، تمام؟ كل واحد سمع العلم من العالم الذي سمع منه. الآن الناس لما سمعوا العلم من بعض الصحابة، هذا من جملة الدين ولا مش من جملة الدين؟ من الدين. الإمام مالك لم يريد أن يشاهد العلم. فاحنا مثلا احنا في الجزائر مثلا ولا المغرب عموما، الناس على مدى ذلك شحال من سنه؟ بالاخر بالقاسم 1000 سنه. الناس مثلا في مصر على مدى الشافعي، في افغانستان وباكستان والهند على مدى ابي حنيفه، السعوديه على مدى ابي احمد بن حنبل 200 سنه يعني من قيام الدوله السعوديه الثالثه، وهم على مدى الامام احمد. خلاص الناس مشوا على هذا. عندما احنا العباره وش نشوفوا؟ نشوفوا ما هي الاصول التي اعتمدها اولئك الائمه. قال مثلا مالك، ما هي اصول الاستنباط؟ يعني ما هي الطريقه التي من خلالها استخرج الامام مالك هذا القول؟ نشوفوا احمد بن حنبل، ما هي الطريقه التي استخرج من خلالها هذا القول؟ اذا صرنا الاصول اصول صحيحه، خلي الناس على ما الفوا، يعني ما تشوفوش عليهم. الان مثلا احنا نروحوا مثلا المنطقه من المناطق، ونجد ان الناس عندهم شيخ، عندهم عالم يرجعون اليه. ليس من الحكمه انك انت تاتيهم بما لا يعلمه شيخهم، وانما تجد ما هي الاصول التي يرجع اليها الشيخ، ما هي الاصول. اذا كان الشيخ يعتمد في فتاويه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الاجماع وعلى القياس، ويعتمد على اقوال الصحابه والتابعين، خلاص اذا هذه الاصول تعتبر اصول صحيحه. وش يبقى الخلاف وين؟ الان الخلاف مثلا انت تقدر تقول انه ثمة خلاف بين الائمه الاربعه في بعض المسائل. احنا الخلاف لمن يرجع؟ يرجع في الفهم، يرجع في الفهم. هنا يفهمه مختلفه. لما يكون اختلاف في الفهم يكفي انك انت تاخذ بقول شيخك الذي تظن انه هو العالم، وتاخذ بقوله. ما عنديش انا حق ان يشوف شعري فرق بذلك، هذا يتخلي فرق. عندنا انسان، عندنا زوج عباد، زوج من الناس دخلوا بعد صلاه العصر للمسجد، واحد قعد وواحد صلى في المسجد، وش رايك؟ نحاول نتناقشوا فيما بيناتنا باش نقدم واحد النتيجه. الان انت لو نسالك تدخل الجامع ولا المغرب، تصلي ركعتين ولا تقعد؟ تحت العصر. ايه قبل يعني مو العصر. تصلي ولا تقعد؟ تصلي. انت تصلي. يا تصلي. مش يقعد. ها؟ انت تقعد. تمام. الان انت تصلي. لو انا اسالك تقول لك انا صليت. وش كانت تقول لي؟ تقول لي عندي حديث، صح؟ عندي حديث عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت هناك عملت بحديث، عملت بحديث، حتى أنا تفرق. أنت تسأل تقول لك أنا ما صليت. عملت بحديث أبي سعيد الخدري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. انت الان عملت بحاله، انت عملت بحاله. جيد. الان هنا هنايا انت عملت بحديث، انت عملت بحاله. الا هذا اختلاف بينهم؟ انت عملت بحديث، انت عملت بحاله. الا هذا اختلاف بينهم؟ سهل. حتصير المسألة. لا حتصير المسألة. سهل. الآن نرجع إلى الأصول، الأصول عبد الغني، نرجع إلى الأصول التي اعتمدها الأخ عبد الغني وعمل بالحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يقع ركعته. صالح قال: ما هي الأصول التي اعتمدها صالح في العمل بالحديث أبي سعيد؟ سنجد أن الأصول التي عمل بها هي نفس الأصول، أنه تعارض عام مع عام، تعارض عمومان، أحدهما خاص من وجه والآخر خاص من وجه. على بالك تقول لي من شرح أنك قدر تفهموش راك تقول، لكن معليش طاوع أمي، طاوع أمي، أنا الكلام هذا ممكن أن تقول لي ما كانش طالبة علم لا ان شاء الله باذن الله اذا فهمتوني انتم طلبه العلم حتى لو الشيخ عبد الغني يسلم يقدر يفهم وش انا اقول. نحاول بس نبسط، اذا ما فهمتش حبسني. الان عندنا حديث عام، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هنا يا حدد النبي صلى الله عليه وسلم زمن معين اذا دخل ما يصليش فيه من خلال الحديث ده. كيف؟ ما كاش صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد الفجر حتى تشرق الشمس. حددنا مكان من الأمكنة، قال لنا باللي تدخل في الجامعة تصلي، كما تخش في الجامعة ما تصليش، ما حددش. إذا انت عملت بعام، انت عملت بعام. الآن هذا عام وهذا عام، ما كاين تعارض عمومان. شكون هو المخصص لهذا العام؟ هل الحديث إذا دخل أحدكم المسجد يعتبر استثناء من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟ أم حديث إذا دخل أحدكم المسجد عام، وحديث الفجر النهي عن الصلاة بعد الفجر والنهي عن الصلاة بعد المغرب هو استثناء ولا لا؟ أنت شفت باللي حديث تعب عام وتعب استثناء خاص أخذ صورة النهي إذا دخلت الجامع اللي هو مذهب الشافعي. تمنتهي الآن عندك إمام، شو هو إمامه؟ الشافعي. انت شفت باللي حديث دخول المسجد عام تمام، وحديث النهي خاص، يعني اذا دخل المسجد في اي وقت يصلي الا في هذه الاوقات ما يصليش. انت امامك مالك وابو حنيفه واحمد محمد تمام، حتى انا لم تفقه صح. الان ندخلنا انا واحنا في زوج خالات، انت صليت وانت قاعد، كيف مشكل ما بينكم؟ هل في مشكل؟ تعتمد على اصول صحيحه وتعتمد على اصول صحيحه. هنا لما تكون الاصول صحيحه وما هي المشكله انه قد نختلف في الفهم والقاهره صح ولا لا؟ ثم معناه ان اذا كان داير الشيخ تعب تاع زمان تاع بكري قال لك اذا دخلت الجامعه ما تصليش، تبقى ما تصليش، انت تقول لك انا صليت، قول لي لا الشيخ تعب قال لي صح ولا لا؟ إذا الشيخ تاعك قال لك صلي، أنا أقول لك ما تصليش، لا، شيخي يخليك، تتمنى يا هل من الحكمة أن نشوي شعرك؟ هل من الحكمة نشوي شعرك؟ خلاص، إذا وش هي الحكمة؟ قد تعمل أنت بما تراه مناسبا، جيد، الآن بقيتك حكاية في زوج، مازال ما وصلناش إلى مرتبة المجتهدين، صح؟ الآن هب أبو عبد الغني ما شاء الله في طلب العلم، حتى وصل إلى إحمال هذه الأصول. أو يتناقش مع صالح في زوج وصلوا لهذه المرتبة. هذا يناقش ولا يناقش، هذا يروح ولا يروح، هذا يقول لا حديثي خاص وحديثي عام، ويقول لا حديثي عام وحديثي خاص، تمام؟ وهم يتناقشوا. يقدروا يخرجوا من النتيجة؟ ما يقدروش. علاش ما يقدروش؟ لأن الاختلاف في الفهم. وش يحتاج؟ يحتاج إلى أدلة واحدة أخرى. لازم أنت ما تعرفهاش وهو ما يعرفهاش. وين نروحوا؟ نروحوا إلى عمل الصحابة وعمل التابعين. الآن نجيو إلى عمل الصحابة، هل الصحابة اللي كانوا يدخلوا الجامع في المدينة هي المقياس؟ كانوا يقعدوا ولا كانوا يصلوا؟ جيد، هنايا أي القولين سنأخذ؟ نجيو فريدة يحدثنا شيخنا الشيخ عبد الله ابن محمد الأمين الشنقيطي. صح روح البيان، هذا الشيخ عبد الله مشتغل بالتفسير مثل والدي. يقول ان والده الشيخ محمد الامين الشنقيطي من المسائل التي توقع فيها هذا المسألة. يعني لما اقول لك محمد الامين الشنقيطي تقول يعني انا اشوف في الشمس، ما ارفع راسك ايضا لانك تشوف في الشمس. هذا محمد الامين الشنقيطي يقول فيه، يقول فيه الشيخ محمد بن ابراهيم، يقول هذا الشنقيطي ملئ علما من راسه الى رؤوس قدميه. وكان بدايه يقول انه يخلقوا به، لانه كان شيخ وعنده هذيك الضربه المغربيه، ويحكي حتى على نفسه، يقول انا مشكلتي انه احيانا يغضب الضربه المغربيه. توقع في هذه المساله. والشيخ العودي لم يشكو. يقول لا ينبغي للناس ان يتصوروا ان حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر أنها من المسائل البسيطة. عظيمه. فهمت الانسان شو جواب هيدار؟ قد يجي واحد يستسيق يصلي من العصر صلي، يجي واحد يستسيق ما تصليش من العصر ما تصليش، انتبه. لانه التعارض عموما من اصعب القواعد التي يقف عندها المجتهد، لان المجتهد راه قدامه القاعده واش قدامه ثلاثه؟ قدامه الجسر الذي يطرف على جهنم، لانه هو موقع وحده. اذا قال صلي من العصر هنا هو حديث النهي، اذا قال لك ما تصليش او حديث اذا دخل احدكم المسجد. فلذا اذا اقبل هو على اختيار احد القولين لازم يدير في باله باللي راح يوقع على رب العالمين، بمعنى الجنه هاي الجنه ويشوف فيها ويشوف اهلها وفتح الابواب والمسلمين اللي ماهوش مجتهدين اللي حالنا عم دخلوا ديجا خلاص الجنه. وهو ما زال يسال كيف افتيت عبادي؟ لازم يجاوب وهو يسالنا. فلذا المجتهد هو موقع عن الله اسم الله في الانتظار في قائمه الانتظار، يسلك ولا ما يسلك؟ وحده من ثلاث. فلذا المساله ماهيش ببساطه، يجي واحد يسلك وذيك مثلا الشيخ يقول لك اريد ان اصلي من العصر ما صليت، وش قول انت؟ يقول الله اعلم، لا ادري، اسلم بس اسلم. ما قضيه ماهي ببساطه اللي تتصورها انت، او تعارض عموما، المجتهد يقف عنده قلبه يرجف. اذا كان واحد واحد كما الشيخ ابن العثيمين يقول لا ينبغي ان يتجاسر احدكم على ان يكون الراجح كذا والراجح كذا، لانه لما تقول الراجح هنايا تعطيك انا الواصل، هنايا تعطيك انا الواصل، عندي هذه القاعده وعندي هذه القاعده تمام. وبعدين تقول والراجح بينهم من القولين هو قوله ما قاله عبد الرحمن مثلا او ما قاله صالح. انا عارف انا وش لازم نكون، يعني لا بد ان تكون قد ارتقيت في المنازل اعلى مرتبه من صالح ومن عبد الغالب، لان نحن نرجع والترجيح مش حاجه بسيطه يا اخوان. لما تقول وظائف عندي انا بدي انتبه، لان عندي هذا يوم القيامه يكون حاجه اخرى. يوم القيامه حيكون الجنه والنار دوك في الدنيا، قول وش تحبوا؟ انا مش قادر نقول لكم وظائف عندي، مش واحد يكتب لي جمله ولا واحد يردني صح ولا لا؟ ممكن في السعوديه تدخل الحبس لو تقول راجع عيني، وما تقولش انت من اهل العلم يقدروا يدوا بالحبس، لانه في السعوديه عندهم قوانين في الافتاء صارمه جدا. صح تقدر تفتي صارمه، شو راك تبي حبسك؟ لو تقول لو تخالف الدفاع قول جميع الائمه الاربعه وتجيب قول شاب لم يكن فيه احد من العالمين، شو راك يهضر عليك؟ شو راك تديك الحبس؟ ولا راي تمام؟ فاذا الانسان ينتبه. فمالك رحمه الله علاش قال للخليفة خلي الناس؟ لأن الناس الآن سبقت إليه أقوال الأحاديث خلاص، يعني لو عملنا قول صالح أنا بصور، لو عملنا قول عبد الله بصور. وهذا ما يسمى عند الفقهاء الخلاف السائر، أو ما يسمى عندهم اختلاف التنوع أو الخلاف السائر. إذا كان خلاف سائر ما لازمش نديروا معركة مثلا، أنت تهجمني ولا أنا هنا. هذا هو السبب الذي دفع من الإمام مالك رحمه الله أن يقول لأبي جعفر المنصور لا تجعل الكتابي هو الدستور في الدولة الإسلامية كلها، لأن الناس سبقت إليهم أحاديث وأقوال، فلذا أدرك الناس على مهلهم. أذكر لكم قصة وقعت لي مع أحد المشايخ. لما كنت أنا في السعودية قريت حنبل، أحد المشايخ يشد بيدي يقول لي شوف ربي وكيل، يقول لي الله وكيلا أن تأتي قومك بمالكية بزاف، أن تأتي قومك بمالكية وضف وش عليه الحنبلي في شرح فقه المالك، يعني طريقة الشرح وضفها في إفادة الخلف. صح ما تجيبهمش حاجة اللي هم يعلموها، حاجة جديدة عليهم، لأنها تسبب تكون تسبب في ماذا؟ في إحداث الفوضى. فلذا ليه المسألة أنك تقول ده أنا أتبع الحكم هي مش العالم كله يخالفني، وإنما أنظر أولا إلى أصل المسألة وانظر إلى سبب الخلاف، وبعدين إذا كانت المسألة تحتاج منك إلى أن تخوض معركة ضد الجميع على بحر والساحل فإذا كانت المسألة لا تحتاج إلى أن تخوض معركة مع جميع المسلمين، لماذا نخوض معارك وهمية ويصير كل واحد فيما يتداوس؟ أعطيك مثال آخر، خروج الفجر. سؤال رايك عبد الله، وش رايك في خروج الفجر؟ قول لي وش رايك؟ خطرا علم صح، قول لي نحكم على ما لا يحكم عليه، واحد يخالف وش رايك؟ لا ترى القول تمام، هذا أصلا؟ لا ترى القول، جيد صح، يعني وين تحطه؟ واجب حرام مكروه وين تحطه؟ وين؟ وين؟ أي مكان وإذا أردنا أن تنقل شيئا لابد أن تصحح، وش هي الصحة؟ قال قيل المنجم بصحة، الطريقة التي اعتنى لها الله من جانب العلم صحيحة ولا تحتاج إلى مراجعة؟ تحتاج إلى مراجعة. كيف تحتاج إلى مراجعة؟ إحنا بهذه الطريقة هذه يا إخواني تلقينا الفكر حتى بهذه الطريقة هذه نقدر نستفيد بعضنا من بعض. وإنما حكمت. وفي ذلك من تنفي لا ده لما تقول انا يا واحد يسالك يقول لك ارفع اليدين عند دعاء الخطيب، ده تقول له انا يا ما نعرفش انا ما بحتاجش كده، او تقول له مثلا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا يا ما بحتاجش كده، ما تقولش عن الهدايه. صح كده حكمت انا فيك، حكمت على الفعل بانه بدعه. اذا نحن نطالبك بالدليل تقول له اعطينا الدليل على ان هذا الفعل بدعه. الدعاء لا تسألني عن دليل البدعة، وإنما أنا أطالبك أنا البدعة لا تسأل، لما تقول بدعة لا أسأل، لا تسألني عن أدلة البدعة نقطة وقفلت أنا عليها. وبعدين لما بروح سوريا ونروح السعودية ولا لم يبدأوا اللقب عليها من أي كوكب جئت أنت؟ حتى أنه مرة مشيت أنا أحد الإخوة عن أحد المشايخ الطوافة سألنا قلنا قريب الفقه ولا قلنا عبد الأحكام؟ قلنا لا الفقه الفقه قل شيخ قلنا عبد الأحكام ولا عبد الأحكام الفقه؟ قلنا يا أولادي عمدة الحق عمدة الفقه وكتاب أحاديث الأحكام إنما أنا أسألكم عن الفقه وش تريدوا؟ ثم أدركنا بأن إحنا ما قلناش الفقه تمام؟ وبعدين تقول له مضحكة تضحكوا عليه وبعدين تقول له تحشم ما تحشم بابا ستايل المهم فاتك خمس سنين من حياتك ما طلبتش فيها الفقه ما دام ما قريتش الفقه من الصعوبه بالمكان في المستقبل تكون فاضي. الشاهد ان انا رفع يدين عند دعاء الخطيب نسأله هذا الذي اثبته سنجد انه اثبته بناء على حديث. فان الامام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الجمعه يقول باب رفع اليدين عند دعاء الخطيب ويعيد هذا الحديث في كتاب الدعوات باب رفع اليدين يوم الجمعه والامام يخطب. أنا اللي فهم بدي أنه الدعاء خاص بالاستسقاء. قال أن رفع اليدين خلف الخطيب عند دعاء الجمعة لا يكون إلا في الاستسقاء. واللي فهم كما هو مذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة واللي فهم بأن دعاء الخطيب ترفع يديك كما هو مذهب الشافعي عنده في حديث إذا فلن يعود بني في فهم الحديث. الآن الأصول التي رجع إليها الفقه الدين أصول صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة. إذا ما رفعش يده أصول صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة. أنا خرب في الجامعة نفت يدك يا رب أدعينا معك نفت يدك ما تحكمش لي صح. خلينا من دعاء الخطيب الآن واحد فيكم حب يدعي ويفت يده نبدو يدينا ما نبدو لا لا هو عيط لنا لما أروح ندعي ربي سبحانه قال والله أنا أشعر من نفسي أني ربي يفتح علي باب الدعاء أروى أن تؤمنون عسر الله أن يستجيب لنا نبدو يدينا ولا نبدو تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 18 صحابية رفع اليدين. فلذا الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا المواضع التي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع ثم تك لا رفع صح. أما باقي الأماكن التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه الأصل في الدعاء يا شو طلب تطلب طلب هل طلب أدعي عن ذلك اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت هذا هو الدعاء رفع اليدين. الشاهد الآن هذا الذي دافع مالك رحمه الله إلى أن لا يعمم الموضع الآن نبدأ إلى هذا جيد. الإمام يقول الإمام الذهبي رحمه الله لما يقف عند هذه القصة الإمام مالك لما اعتذر لأبي جعفر المنصور أن يكون كتابه وش يقول الذهبي رحمه الله؟ يقول ينبغي للطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة فليرقي بالله وليحفظ دينه فإن خير الدين الورع ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه والمعصوم من عصمه الله. يقول فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين يقلدهم العلماء أمثال مالك الشافعي هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أئمة التابعين كعلقمة بن مسروق وأبي السلمان وسعيد ابن المسيب والقاسم الشعبي والحسن وهكذا. لأن الإنسان إنسان إما أن يكون في مرتبة المجتهد وإما ما يوصلش إلى مرتبة المجتهد. إذا كان ما يوصلش إلى مرتبة المجتهد وشنو هو؟ مقلد. هذا المقلد إما أن يكون عنده قدرة على معرفة الأصول التي من خلالها رجع المفتي إلى الفتوى وإما يكون ما يعرفش. إذا كان يعرف يسموه مقلد يعرف دليل من يقلده. إحنا يوش يسموه في وقتنا يسموه متابع. الآن المتابع هذا المتابع في القسمة الدولارية تاع الناس المتابع هذا خلاص مش مجتهد ما عندوش حق أنه متابعين حتى لهنايا جيد. واحنا ماذا بينا ان نصيب مجتهدين؟ حنايا انا الشيء الذي انصح نفسي واخواني ان نتعلم من العلوم ما تؤهلنا الى ان نستفيد الاحكام من ادلتها. انا هذا الشيء اللي نقاصه في حياتي وانصح به اخواني. فاوصل ماشي؟ لانه فساد الدين، طرف فساد الدين، نصف قارئ، نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف نص. هذا الانصار اسمه انصار المتبقيه هم سبب فساد العلم وفساد الدين. الان مثلا ترى في جامعه كاين شيخ مثلا، فمثلا كان الشيخ زبير رحمه الله فقيه في المدرسه، الناس جايه يرجعوا قومه، كان الشيخ سعيد كان جاي يقرا في الدين. ما تشوفش على الناس، كان الناس هم الف شيخ سعيد في نقطة. المهم أنا الذي أعلمه أن الأصول التي يرجع إليها الشيخ سعيد هي أصول مالك. خلاص أنا أشوف على الناس. توفي الإمام مالك رحمه الله تعالى سنة 179. أظن أنه نكتفي يعني بترجمة مالك وعرفت القلب عرف شنو هو مالك. الآن ما هي الأصول التي اعتمدها مالك؟ باش المرة الجاية كي نبداو نشرحو ونعرف ما هي الاصول. المقصود هنا بالاصول هي المذهب. ما معنى المذهب؟ المذهب هو خلاصه ما توصل اليه المجتهد من القول. هذا هو المذهب. يعني ذكر عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابه، تلقى هذا العلم من الصحابه التابعون. الان اتباع التابعين تلقوا هذا العلم من التابعين. أنجل الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، تمام. هذه الأئمة الأربعة عندهم أقوال في الفقه. تجي تسأل مثلا مالك تقول له إنسان ما صلاش العصر ووصل مع الإمام يصلي المغرب، والإمام كي وصل صار يصلي المغرب، هل يصلي معاه العصر؟ يصلي معاه المغرب بنية العصر؟ هذه الأولى. هل يصلي معاه المغرب بنية المغرب؟ هذه زوج. بعد ما يصلي معاه المغرب بنية المغرب، وبعدين يصلي العصر، هل يصلي العصر يعاود المغرب ولا ما يعاود؟ هذه ثلاثة. هل يصلي معاه العصر وهو يصلي المغرب، وبعدين لما يسلم الإمام هو ينوض ويزيد يجيب ركعة ويسلم، أي ولاد أربعة؟ أي أربعة صح؟ جيد. الآن انتهي. إما تجي عند الإمام أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، قل له يا إمام أسألك أني ما صليتش أنا يا معاصر، وجيت للمسجد وصلت الإمام يصلي المغرب، يا إمام مش ندير؟ الإمام أحمد بن حنبل الشافعي يقول لك صلي معاه المغرب، وبعدين لما تسلم صلي معاصر. الإمام مالك يقول لك صلي معاه المغرب، وبعدين صلي العصر وعاود المغرب. فهمت كيف؟ جيد. هذا نسموه المذهب، اللي هو ما توصل إليه المجتهد من خلال النظر. النظر فيما؟ في الأدلة. ما هي الأدلة؟ وش هي الأدلة؟ لما أنت تسمع تقول مثلا واحد يقول لك أعطيني الدليل. وش هو الدليل؟ وش هو الدليل؟ الدليل هو القرآن والسنة. القرآن، السنة، الإجماع، القياس، هذه الأدلة. يعني الآن تكلم مثلا مالك اللي ما افتاش حتى شهد له 70 عالما بينه وأهل الإفتاء، يقدر يقين القول، يقين القول لا يشهد بصحته دليل من الكتاب والسنة. هنا نقول لي إيه ولا لا؟ انتبه لما انتبه. المسلم البسيط تقدم تفتي واحد فتوى وما عملش عليها لا دليل، لا من الكتاب ولا من السنه، تقدم ديرها. انا ما ديرهاش خاف من ربي. يعني هذا انت تدبر نفسي ان تتصرف فانت لما تسمع واحد يقول لك هذا القول الذي قاله مالك او الشافعي او احمد او ابو حنيفه أو سفيان الثوري لا دليل عليه، عقل الإنسان عنده خلل. مش عندوش دليل، إنه هكذا يعني أفتى برأيه، يعني روح للدار خلاص ما تجيش تصلي هنا يا نتايا تدخل الجنة ولا تخش الجنة وهو من يروح يوم القيامة لازم يجاوب رب العالمين سيجيبه يسأله ويقول له اسمع انت أبتين لأبتين لأنه أنا واحدة من اثنين يا إما ما يراعيش مرتين أو ما يصليش ما يعاونش المرض يا إما يزيد يعاون المرض هنا أمرته ونهيته إذا القضية جنة ولا فلا يتصور أن أئمة الإسلام ولاي بني قدروا يفتيوا بلا دليل لا من الكتاب ولا من السنة الآن الأدلة التي يرجع إليها العلماء في الفتاوى في الأجوبة في تقرير الدين يقول لك صلي ما تصليش سواء أنا بكتاب يجينا إنسان يقول يا سادتي قلت لزوجتي أنت طالب لك مرة في مجلس واحد بعدين يجي يسأل شيخ يقول له يا شيخ طلبتها لكن هي حائض الشيخ يقول له الطلب تاعك ملغى وتجب عليك التوبة والاستغفار شيخ واحد آخر يقول له تجب عليك التوبة والاستغفار ومرضي الطالب الآن هذا الشيخ هذا يفتح الشيخ هنايا هذا بقانون هذا ماشي طالب لغة إني مرضي يستمتع بها استمتع بها من استمتع شكون يحصل يوم القيامة مفتي أنت تصور أنت يا إنسان يدخل جهنم على جالك يدخل هنا يا روحي زمن داخل يدخل جهنم على جالك تاخر تقدر أنت تدخل جهنم على روحك فإذا لم يتصور يا سادتي أن عالما من علماء الإسلام ممن اشتهر بالعلم والتقوى والورع أن يفتي بالفتوى خلاف ما عليه الدليل من الكتاب والسنة فإذا قلنا بالعلم طالب العلم إذا كان يريد أن يكون سويا لازم يقرأ كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية إذا ما قرأش الكتاب رحبه من الأئمة رحبه من الغلط ومن ذلك ومالك لا يشهد لقوله دليل يعني كتاب ولا سنة قال يا عبد الله صب على نفسك في الماء وتهدأ أنت تتكلم عن كلام لو كنا نقولش بالإنت يا عابد قول مفر عليك القلب واضح؟ إذا ما هي أدلة مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة علماء الإسلام أدلتهم أولا القرآن يعني مصادر التشريع عندهم أولا القرآن الذي هو كلام الله وإذا جاءته مسألة من القرآن لا يزيد عليها وبعدين المصدر الثاني السنة النبوية المصدر الثالث ما أجمع عليه المسلمون المصدر الرابع القياس المصدر الخامس الاستحسان المصدر السادس الاستصحاب المصدر السابع عمل أهل المدينة المصدر الثامن الخروج من الخلاف أو خلاف الأولى هذه الأدلة ليرجع بها أولئك الأئمة وسادات المسلمين الآن اتفقنا على هذه متفقنا عليها ثم لا يتصور إن من أئمة الإسلام يفتي مسألة الدين وما يحدث عليها دليل وإنما قد يكون الدليل صحيح قوي وقد يكون الدليل مشي قوي ما في مثال يقدر مثلا الآن هذا الشيخ لفتة قال يودي مرتك لطلبتها وهي حائض ما زالها مرتك يسألوه يقولوا له ما هي أدلتك؟ يقول حديث عبد الله بن عمر هنا عنده دليل بعدين يجي المفتي يقول له بدي هذا الطلاق يقع يقول له في الرواية في بعض الروايات أنه احتسبها طلقة خلاص لكن في الجملة عنده دليل ما عنده دليل؟ عنده دليل معليش هذه انا قلتها لكم بس باش نعطيكم فكره عامه باش تعرفوا قلت فكره عامه باللي لما عالم يبدي لك بمذهب مالك ويبدي لك بمذهب الشافعي او احمد بن حنبل ما توصلوش عند دايره مذهب مالك فقط جدا ارجع لعقلك قول تحليل تدخيلات كذا في الحديث الذي فيه تقويل يعني العلة ما كانت مشكلة. احنا جبنا مثال للفهم. لا صارت في قضية الصلاة بعد العصر. الفهم تعبد الله في الصلاة بعد العصر. الآن هذا. تدخل نور عصر ما تصليش بقعة. نقول يقول لك لا صلي بس بعد. هذا الفهم وهذا الفهم. لكن الشاهد أن كل منهما له دليل. إذا لا يتصرف أن الأئمة الأربعة يفتون بأقوالهم ما عندهمش عليها أدلة. ثم يقول لك الأئمة الأربعة ما عندهمش أدلة. هذا الإنسان واحد من الجاهل والله العظيم جاهل. يا هل الإنسان ما يعرفش ولا يقرا الأئمة. واحدة من اثنين. لأنه سبحان الله الجاهل ده لو ده واحد يسألك وده مسلم بسيط تقدر تفتي ده خلافنا عليه في الكتاب والسنة. على لأنك تخاف ربي. كيف أنت تخاف ربي وجاي في ألف في نهاية الزمان هكذا والواحد في زمن التابعين فوق سبعة تواصل يقدر يفتي بخلاف الكتاب والسنة فإذا انتبهوا يا سادة. فطريقة الآن هل يتصور أننا نقرأ الفقه بلا مذهب؟ هذه مهمة جدا. وش معنى المذهب؟ المذهب هو خلاصة ما توصل إليه الإمام المجتهد خلال النظر إلى أدلة الكتاب والسنة مخرج ما لا تقرأ. هل يمكن يتصور أنك تدرس الفقه بلا مذهب؟ الآن إذا بنفهم ما هو المذهب؟ فهمت شو هو المذهب؟ المذاهب العلمي العالم رأيه الذي توصل إليه مثل ما قلنا عليها صح. الآن أنا أسألك سؤال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميدان. هذا حديث. الحديث الآن يحتاج إلى شرح ولا لا يحتاج؟ يحتاج إلى شرح. تمام. أنا الشرح وأحمد يشرح وشيخ يشرح وقام كل واحد فينا يشرح. هنا الشرح بعد الشرح وش يدير؟ يعطينا المعنى الإجمالي. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن حكم ماء البحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطاهر ماؤه الحل ميتته. يستفاد من هذا الحديث واحد لأنه يشعرون قولنا واحد إلى الاستنباط. الآن الاستنباط الاستنباط هذا الاستنباط هو استخراج الأحكام من الأحاديث. استخراج الأحكام من الأحاديث أنا أعطيه واحد طهورية ماء البحر. اثنين حل ميتته. تمام. أنت تديك الفائدة. وش الفائدة بالبدعة؟ طهورية ماء البحر. هذا الفائدة استفدتها من استنباطك. إذا أنت أخذت بما ذهبت إليه أنا خلاصة ما توصلت إليه أن ماء البحر طهور. إذا أنت يا الآن مذهب ولا مذهب ولا مش مذهب؟ لا يتصور دراسة الفقه أو العمل بالفقه بنا مذهب. والدعوة اللي كانت في التسعينات لا مذهبية لا مذهبية هو ما كانش يقصد أنه لا مذهبية بمعنى لا يوجد مذاهب. لا، وإنما كانوا ينكرون التعصب للمذاهب. والتعصب ننكره سواء للمذهب ولا غير المذهب. حرام تعصب المالك، حرام تعصب الألباني، حرام تعصب ابن باز، حرام تعصب ابن باديس، حرام تعصب للإبراهيمي، حرام تعصب للشيخ تاعك، للمؤذن تاعك. ممكن بابك عالم، قال أنا بابا وانتهى، أما بعده ما كان احتوى العالم بعد بابا، لا تقول لا تتعصب، التعصب هو المذموم، لكن المذهب لا بد منه، لا بد أن يكون عندك مذهب. الآن إذا عرفنا باللي أنك تأتي بمذهب، مذهب من؟ مذهب الشيخ، الشيخ الآن عنده أصول يرجع إليها، جيد، نروح إلى سؤال آخر. الآن نحن نقرأ كتاب الرسالة في مذهب الإمام مالك. يمكن لأحد منكم أن يقول كيف؟ مذهب صح ولا لا؟ معلش خلي الرسالة جميلة. نقرأ كتاب التمر المستطاب في فقه السنة والكتاب للشيخ الألباني. هل في من يعترض ويقول إذا تقرأ المذهب؟ لا تعترضوا. لماذا لا تعترضوا؟ لأن بالنسبة إلينا الشيخ الألباني رحمه الله عالم بالحديث لا يفتي بخلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انا مش محكمكم. مذهب الشيخ الالباني بمعنى ما توصل اليه الالباني عليه رحمه الله ورضي الله عنه، باش ما تفهموش اللي ما يسمعش منيح يسمعني، انا مانيش نتكلم على الالباني، لانه فاش المره اللي فاتت تلاقيت مع احد الاخوه في كاركوي دلس قال لي اش بيك انت مع الالباني واش عندك مشكله؟ الله يرحم والديكم اللي ما يسمعش يسمعني منيح. دي بوشي ودنك الالباني عالم في كبار الاعلام، سيدي وراسي تحت الجنوب. ردوا بالكم هذا المره اللي فات كان تنسب الالباني، اعوذ بالله ان ننسب الالباني، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله ان ننسب اي عالم. علماء الاسلام كراسي واحترمهم بلا مزيتي ومزيت ابي وامي وجدي، فانتبهوا، فاللي ما يسمعش مني يعاود يسمع. ان يكون الالباني عالم من كبار علماء الاسلام، لكن دوك انا كيف قضيت تمام المصطفى؟ واش من مذهب قضيتك؟ واش من عند المذهب؟ اين خلاصه ما توصل اليه؟ الشيخ الالباني. تمام. الان احنا يا انا اليوم قضيت تمام المصطفى، هل انا خالف الطريقه في التدريس بتاعك؟ انا اديتك رايي من اراء الشيخ الالباني. تمام؟ الان نجيو الى الاعلم. احنا قد سنونا طاول الفتح المالي في هذه البلاد، وسبب وحدة المسلمين في الجزائر انه ما عندناش جالية. لكل شيخنا الشيخ عبد الله الطيار وهو من كبار الفقهاء في السعودية وعضو الكتاب، لكل احمد الله انكم عندكم في الجزائر لغة واحدة ومذهب واحد وما عندكم الجالية. عندكم الجالية اليهودية والجالية النصرانية، ما عندناش غير جالية، طائفة واحدة لا شيعة ولا قال احمد الله على هذه الجنة. هذا ولا هذا؟ إذا دراسة الفقه بلا مذهب غير متصورة في الواقع، ومن رام دراسة الفقه بلا مذهب فكمن رام أن يبني فوق البحر يبني فوق البحر. هناك أن الجبل شحال وحنا يا بداية ندعو الناس إلى فقه الكتاب والسنة من 1988 صح ولا لا؟ للآن ما زلنا نعاني عن إشكالية الفقه ونعاني من إشكالية الفقه، وما زلنا في المسجد الواحد قد ضربنا على 70 قوم صح ولا لا؟ هذه بدعة وهذه بدعة وبدعة وبدعة وأنا ماشي. فلذا يا إخواني يوم الأربعاء إن شاء الله إحنا الكتاب كيف نديره؟ كتاب الرسالة يوم الأربعاء نزيد نتكلموا على كتاب الرسالة وفرجة الكتاب الذي يزيد القيلواني رحمه الله ونزيدوا. إذا كان إشكالية لكم روحوا اسألوا منا ومنا ونتلاقوا بلا معا ونزيدوا نتناقشوا هيدا، لكن نفضل انه يوم لا معا يكون نقاش شويه حاد قليلا حتى نستفيد، لان المقصود من هذا الدروس اننا نستفيد. واسال الله لنا ولكم التوفيق والسلام، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان يزدنا علما. ولكن هو اللي ما يسمعش يسمعني، الالباني عالم، انتم تقولوا بانني يسب الالباني. الله يجزيكم خير. شهر من شهر اثنين ما كاش. لا قبل المغرب درس خاص بالطلبة في العقيدة الطحاوية، إنما درسنا هذا بعد إن شاء الله نكمله بإذن الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام، وصلى الله وسلم على